أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا دعاء الملائكة لكل من تخرج لطلب العلم عن الله عز وجل، يناديها مناد من السماء أن طبتي وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وما مررت على حجر ولا شجر إلا وهو يستغفر لك. جئنا لنتكلم عن الله، يعني أنت كده استشعري أن أنت وأنت جاية لحلقة العلم عن الله، أن أنت جاية تتحدثي عن ربك وخالقك، وهل هناك أعلى من ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم عنه. تكلمنا في الحلقة السابقة عن كيف ترزقي هداية التوفيق، وقلنا أن لابد أن يكون في قلبك أشياء. أول حاجة الصدق، وتكلمنا عنه. ثانيا الجهاد. ثالثا الدعاء. الدعاء وأنت تكرر الدعاء. أهم شيء جمع قلوبنا، فنحن كل يوم فقط في الفروض 17 مرة تقولي اهدنا الصراط المستقيم. المقصد أنك عندما تصلي إلى هذه التي يقول الله عز وجل فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. اهدنا الصراط المستقيم، هنا كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بين عبدي، بيني وبين عبدي نصفين، إلى أن يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم. ماذا يقول الله عز وجل؟ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني أنت لما بتقولي الحمد لله رب العالمين، ربي بيرد عليك، ربنا بيرد عليك، وانت ايه جمع قلبك، مش انت واقفة ببدنك ومدية ظهرك لربك وهو مقبل عليك. أما بتقولي الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، حياك الله. اهدنا لغاية ما توصل اهدنا الصراط المستقيم، ماذا يرد الله عز وجل عليك؟ يقول الله كما في الحديث القدسي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني ايه لعبدي ما سأل؟ اي سأهديه للصراط المستقيم. على حسب ماذا يهديه الله؟ على حسب وجود قلبك أثناء الدعاء. في ناس واقفة بتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى وهي بتفكر في شخص، واقفة بين يدي الخالق وهي بتفكر في مخلوق، والشيطان متربص لك. لابد أن تدفعي، لابد أن تدفعي. وكما تعلمون أن للعبد وقفتين، وقفة في الدنيا ووقفة بين يدي الله في الآخرة. فإن أحسن وقفته التي في الصلاة بين يدي الله أحسن الله وقوفه بين يديه في الآخرة. انتبهي، موضوع الصلاة ده موضوع خطير. الصلاة نور لمن حضر قلبه، لمن حضر قلبه. يبقى على حسب وجود قلبك أثناء الدعاء، على قدر حضوره، على قدر ما تأتيك الهداية. وليس هذا هو الموطن الوحيد الذي تطلبي فيه الهداية. كرري على نفسك الدعاء الذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الفتن بتحيط بالعباد ليل نهار، بتحيط بالعباد، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ده حال الناس بطريقة عجيبة. في ناس وقعت في فتن في الفترة اللي فاتت شيء عجيب شيء عجيب، لدرجة سب العلماء ولعنهم، لدرجة سب العلماء ولعنهم، مع ان من الاداب المعروفة اللي بندرسها لاطفالنا. انا ولادي 5 سنين و6 سنين بدرسهم من الادب المفرد، ان من تعظيم الله اجلال ذي الشيبة الكبير، ان انت تعملي قيمة للكبير عندك، ده من تعظيم الله. كل ده وقع، ومع مين؟ مع العلماء. والناس بقت تغلط، والناس بقت تفتتن في دينها، واللي يقولك ده انا كنت بصوم ومش حصوم علشان الاسلاميين مش عارف مالهم، والاسلاميين نفسهم قايمين على بعض وبيسبوا علماءهم، وحاجة يعني اخر هرج ومرج. فدايما كرري كرري سؤال الله الهداية، انه يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وان انت حتى لو ما انتش عارفة الحق تثبتي ومتلخبطيش في الكلام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دايما ادعي الدعاء ده: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إلزمي سؤال الله الهداية، بدل ما تلخبطي في الكلام وكثرة الكلام كثرة الكلام. شيء عجيب شيء عجيب دلوقتي في الدول المبتلاة، إن الناس اللي فيها بتتكلم كم كلام مش طبيعي، كم كلام مش طبيعي. من صمت نجا، فليقل خيرا أو ليصمت. مفيش بقى فليقل خيرا أو ليصمت، كله إيه؟ بيتحدث. طب اسألوا الله الهداية، اسألوا الله عز وجل الثبات. ما شاء الله. نعم نعم نعم، الله المستعان. طيب، فعيشي حياتك أثر اسم الله الهادي، أثر اسم الله الهادي، أنك تعلمي أنه لا يهديك إلى الحق إلا الله. تعيشي حياتك كلها تستهدي الله، حتى عند التعامل مع الناس، حتى عند التعامل مع الناس. والاستخارة شيء والاستهداء شيء، ركزوا بقى معايا، لأن في ناس بتحسب أن الاستهداء هو الاستخارة. الاستهداء شيء قائم بالقلب لا ينقطع، في كل شيء في كل تصرف بتستهدي الله. على سبيل المثال مع أولادنا: أوافق أو لا أوافق، أعطيه ولا لا أعطيه، أذهبه ولا لا أذهبه، بنتي أزوجها هذا ولا لا أزوجها. طيب طريقة معاملة الغير أتعامل معاه بأنهي طريقة؟ ده شيء قائم بالقلب، إنك بتطلبي من الله عز وجل أن يسددك ويهديك للتصرف السليم، دائم، شيء دائم بالقلب. كل هذه المشاعر حوليها لاستهداء. ما معنى استهداء؟ يعني أطلب من الله أن يهديني إلى التصرف السليم في هذه الحال. وعلى ذلك ستجدي أنك لن تنقطعي عن باب ربك ولا لحظة. حتى في قراءة الكتب يا هدى، في قراءة الكتب يا زينب، لما تيجوا تشتروا كتاب تصلي استخارة وتستهدي ربك: يا ربي هذا الكتاب إن كان فيه خير لي فأتني به، إن لم يكن لي فيه خير فاصرفه عني. طيب الأمر ده، الشقة أشتريها ولا لا، هذا الشاب وافق عليه ولا لا. تسألي الله دائما أن يهديك التصرف السليم في هذه الحالة. وعلى ذلك ستجدي أنك لن تنقطعي عن باب ربك ولا لحظة، على طول في حالة إيه؟ مناجاة وطلب استهداء. القلب في هذه الحالة بيبقى قلب إيه؟ برافو، بنسميه يقظ، بنسميه يقظ. في قلب غافل، طيب ربه ليس منه على بال، بيجيله بس تذكر الله في الصلوات الخمس، طب وما بين الصلوات الخمس كأن العلاقة منقطعة، هذا ليس قلب المؤمن. قلب المؤمن دائما في حالة اسمها يقظة، اسمها درجة اليقظة، ان انا على طول في مناجاة، طب يا ربي اعمل ايه في كذا، اللهم اهدني وسددني. طيب ولا لحظة، تفضلي. ايوه ممتاز. الاستخارة دي بيبقى زمن ايه؟ ركعتين، لما تهمني بالامر، امر معين انت عايزة تعمليه، كذلك اي امر انت عايزة تعمليه ممكن تصلي له استخارة، لكن القلب ليل نهار ليل نهار، حتى لو ما انتش بتصلي الاستخارة بتقولي اهدني يا رب. لا بالشرط فيه صلاة، ده عمل قلبي. انت دلوقتي جاية تتكلمي مثلا، زوجك طرح عليك شيء، طيب هل هتقومي تصلي ركعتين علشان تردي على الشيء ده؟ لا مش هتلحقي، لكن قلبك يقول يا رب انا اتصرف معاه ازاي، اعمل معاه ايه دلوقتي في موقف معين في اللحظة دي انت بتتعرضي له، طريقة تعامل. ايوه نعم، استهداء، ان انت تطلبي كيف يعني ربي يهديكي لكيفية التعامل مع اي احد، زوجي، ابني، ناسي، شغلي، دراستي، طيب البس ايه، اكل ايه، اشرب ايه، اتكلم ازاي، دي دائما في طلب من الله عز وجل. تجدي طول الوقت بتصمدي، اللي هو التعبد باسم الله الصمد في قضاء حوائجي. انا وانا قاعدة دلوقتي البنت الصغيرة دي بتتصرف تصرفات بنتي الصغيرة، طب يعني انا اكيفك ازاي، اكيفك ازاي، ده استهداء، تسألي الله يا رب اهدني وسددني كيف اكون ام تقية نقية صالحة مباركة نافعة لأولادي. طيب يبقى طول الوقت بتصمدي إلى الله عز وجل كيف يهديك وكيف تتصرفي مع هذا وهذا. ما هو الاستهداء ده طلب من الله، يعني انت بتدعي، يعني القلب بيدعو الله عز وجل، بيدعو ان ربي هو سبحانه وتعالى اللي يلهمني الطريقة الصحيحة والتصرف الصحيح. فالاستهداء ده طلب من الله ولجوء الى الرب الصمد الذي يقضي لي حوائجي، واخد بالك، مش مجرد ان ايه هتقولي لي حاجات بالفطرة. طيب ما هي الفطرة دي، الفطرة دي في فطرة لوثت، في فطرة لوثت نتيجة البيئة الملوثة اللي حواليها، خلاص زي ما انت بتقولي كده، واحد بيقول انا مستريح لكذا، هو ممكن يكون اللي بيستريح له ده ايه، هواه، زي واحدة مستريحة للتبرج ومخنوقة من الحجاب تقول لك انا ما بستريحش في اللبس بتاعك ده، الغربان اللي انتوا بتلبسوها دي انا ما بستريحش فيها، انا لسه انا دلوقتي وانا جاية بلبس الازال فابني بيقول لي انت بتعمل ايه، بتزيني على ايه، غربان، قلت له ايه انت بتقول ايه ايه، قال لي غربان، قلت له طب كويس دي لفظة ايه واردة يعني. فشوفي طريقة التفكير احيانا بتبقى مع الهوى وليست مع الشرع، لذلك انت في حاجة دائمة ان انت تسألي الله عز وجل الهداية للتصرف الصحيح. ما يفسدنا اليوم، تفضلي، ايه علشان يظل قلبك دائما يصمد الى الله الصمد، لو انت عارفة انت عارفة يا هدى لو احنا بقى ولادنا دول اللي بنقول لهم قال الله وقال رسول الله طالعين قمم من الاول كنا احنا هنعمل ايه؟ هنقول طبعا بمجهودي كان هيدخل فيك العجب وتنسبي هدايتهم لنفسك. لكن الرب يرينا انه ليس بكلامي ليس لك من الامر شيء، ان الهادي هو الله عز وجل، وانت مطالبة وانت فرض عليك ان انت تعلميه وانك تجاهدي وتظلي تجاهدي، وهو اختبار ليك، هو اختبار ليك. ما ده برضو اختبار ليها ان هي بتبتلى في من حولها لكي يعلم الله عز وجل هل هي صادقة أم كاذبة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني إيه؟ يعني لا تتصوري كما قال الشيخ السعدي أنك حتدعي الإيمان ولن يعرض عليك ما يشوش تفكيرك حتى يعلم الله منك ويرى منك ثباتا. هو يعلم بعلمه السابق الواسع المحيط الذي قدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن لكي يكشف لك نفسك هل أنت صادقة أم كاذبة. بالضبط صح. أيوة طبعا، لأن أنت تنسبي الهداية للهادي وهو الله. لو إحنا يعني أنا ما أجد أن هذا تربية من الله لنا، وأحمد الله على هذه التربية. يعني ربنا بيربينا، لو إحنا مش بنشوف مشقة معاهم وإن إحنا بنقول وبنقول وبنقول ولسه برضو اللي ولادنا متعدلوش ما كناش نستغيث بالله. صحيح والله صحيح. ولذلك ما يفسدنا اليوم في التربية إلا النظريات اللي فيها استعانة بغير الله. يقول لك ده في نظرية في التربية ممتازة، ولو تريدي أن تسمعي بماذا يربي السلف أبناءهم يربونهم بالاستعانة بالله، واستعينوا بالصبر والصلاة. أصبر عليهم من جهة وأستعين عليهم بالدعاء من جهة، ولا أمل من التوجيه ليل نهار. هم هيتخلقوا مش مشكلة، لكن أنا أثبت هم هيطقوا مش مشكلة. ما هو ده اختبار لي أنا، ده اختبار لي أنا. طيب يبقى هنا أصبر عليهم من جهة، أستعين عليهم بالدعاء من جهة أخرى. طيب لأن الآباء والأمهات لما كلفوا بتربية أبنائهم أعطاهم الله أمرين. شوف الجمال ده، طبعا كل الكلام ده وفق نصوص. أعطاهم فطرة سوية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأعطاهم حبل لا ينقطع، متى دعوا لأبنائهم استجيب لهم ولو بعد حين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمني وصدقي ودعي هذا الاسم، اسم الله المجيب، يسيطر على مشاعرك إن ربي هو الذي سيهديهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لكن المهم أنت بتربي إزاي، في الانترناشونال ولا في الشويفات ولا في نيوتن ولا في مصائب المدارس الأجنبية، ولا بتربي على قال الله قال رسول الله قال الصحابة أولو العرفاني. عايزة تدي لغة مفيش مشكلة مفيش مشكلة، لكن حيبوظولك الهوية من جوة، حيبوظولك. لابد أن تكوني يقظة، لابد أن تكوني يقظة. خطر المدارس الأجنبية خطر لا تتخيلين. يكفي انه بيحببوا الاولاد في هويتهم، هم الاولاد بيحبوا الكريسماس اللي هو الثالوث. انتوا فاهمين؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من ايه؟ يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، فامنوا بالله ورسوله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فحضرتك الكريسماس ده عبارة عن الثالوث اللي هو باسم الأب والابن والروح القدس، ده شيء أساسي، هويتهم كلها، فكرهم، حبهم للنصرانية، حبهم للفكر بتاعهم يبث من خلال القصص بتاعتهم. فانتبهي انت بتربي ازاي. طيب، فعلى ذلك احنا قلنا بقى في تربية بالاستعانة، طيب، والتوجيه والدعاء. التوجيه بقال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولو العرفان. فعلى ذلك ارمي وراء ظهرك، طبعا ده كلام علمائنا، النظريات الحديثة في التربية، لأنها عبارة عن تجارب بشرية، لكن كلام الله يقين، ليس خاضع للتجربة، هو نافع، هو نافع، هو فيه نور، فيه رحمة، لكن كلام البشر كلام ايه؟ خاضع للقياسات والتجربة. انتوا فاهمين الموضوع ده؟ الجماعة بتوع علم النفس لو سمحتوا ركزوا معايا. شوفي بقى، اذا اردت ان تربي ابنائك استهدي الخالق في التربية. لماذا؟ لانه هو سبحانه وتعالى الذي خلقهم واعلم بنفوسهم، وهو الذي يهديك للتصرف السوي السليم، يعطيك بصيرة كيف تتصرفي لما تستغيثي به، لأن الكريم لا يرد باب من يلجأ إليه، هو الهادي الذي يبين ويوضح وينير. لا ينقطع قلبك عن التعلق بالله. فالأبناء جعلهم الله فتنة، اختبار وبلاء، من أجل أن تزيدي عبودية له، ليس من أجل أن تستغني بنفسك وبالنظريات الحديثة عن الله عز وجل. في قاعدة أرجو الانتباه لها وفهمها جيدا. إيه القاعدة دي؟ لما تنظري للغرب وإلى ما عندهم، هينقسم ما تستورديه منهم لقسمين. مركزين معايا ولا ايه؟ طيب، في قسمين بنستورده، او نوعين. ايه النوعين؟ شيء يسمى اعمار الارض، وشيء نسميه اعمار النفس. الكلام ده مهم جدا عشان الناس اللي عندها لخبطة في دماغها، الناس لخبطة، في لخبطة في دماغها، فنضع ايه؟ النقاط على الحروف. طيب، في شيء اسمه اعمار الارض، وفي شيء اسمه اعمار النفس. كل ما يستعمل باعمار الارض من سيارات وطائرات ونت كمبيوتر، شيء ليس له ثقافة تستورديه بلا ثقافة بلا هوية، ماشي، كل ما يتصل باعمار الارض وهو نافع خديه من الغرب واستعمليه وانتفعي بيه. حلو الكلام؟ حلو. اي شيء نافع بدون ايه؟ بدون ايه؟ ثقافة، بدون تأذي. يعني ايه ثقافة؟ بدون ما يأثر على هويتك وطريقة تفكيرك، لان انت ليك هوية رسمها لك الذي خلقك فسواك فعدلك. طيب، أما ما يتصل بإعمار القلب، سواء في تربيتنا للأبناء أو لأنفسنا، أو ما يزيل عنا الاكتئاب. الاكتئاب او ما يزيل الوسواس او ما يزيل التوتر او ما يحقق النشاط او ما يحقق استغلال القدرات. طيب كل هذا الكلام ليس لاحد به علاقه الا من جهه الدين، تخديم دينك. ما ناخذ هذا الا من الدين. ولذلك خذي ما اردت من الغرب في اعمار الارض، اما في اعمار النفس اقطعي النظر عنهم، لانهم يجربوا على انفسهم نظريات منقطعه عن الدين. فانت وصفت لك نفسك، وصفت لك نفسك، ووصف لك علاجك، كل ده في القرآن. أو الله العظيم، أو الله، كل مواصفات النفس البشرية في القرآن. اللي عايزة تعمل بحث في علم النفس عندها المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، طلعي منه كلمة النفس وهاتي الآيات، سهلة جدا، طلعيها كلها اكتبيها. طيب وابتدي اقرأي تفسيرها من الشيخ السعدي، من الطبري، من القاسمي، من ابن عاشور، مع تحفظنا ان ناخذ منه الاسماء والصفات. طيب اقرأي لهؤلاء القوم وشوفي النفس وامراضها ودائها ودوائها، كله في القرآن، كله في القرآن. ما انتش محتاجه، لكن العبد مشكلته في جهله بكلام الله. والله في جهل عجيب بكلام الله، نقرأ كتب الخلق ولا نقرأ كلام الخالق اللي خلقنا وهو أعلم بنفسنا، وما يهدينا وما يسعدنا وما يشقينا. وضحت المسألة؟ اتضح الفرق بين الاثنين؟ اتضح؟ على سبيل المثال الشح، الشح، انظري إلى كتاب الله تعالى كيف وصفه ووصف علاجه. الشح من الأمراض النفسية على فكرة، في أزمة داخلية بتبقى. طيب هتجدي كل الأمراض، كل الأمراض النفسية موجودة في كتاب الله وكل الحلول منه. طيب حتى ترزقي هداية التوفيق قلنا لابد أن يكون في قلبك أشياء. واحد قلنا إيه؟ الصدق. اثنين الجهاد. ثلاثة الدعاء، الدعاء اللي هو إيه؟ الاستهداء، طلب الهداية دائما من الله. أربعة العلم، أول ما المغرب يأذن نبهوني. العلم، كلما تعلمت كلما أنار الله لك الطريق، الطريق، وكلما فهمت عن الله كلما تقربت إليه. أنتم سوف تقولون لي لماذا العلم ليس هو الأول؟ ليه ما قلتيش العلم قبل الصدق؟ إيه فايدته فعلا؟ إيه فايدة العلم لإنسان لا يبتغي به وجه الله؟ ربي بينير ويفهم ويبين للصادق الطريق إليه ويهديه للطريق إليه ويهديه إلى كيفية معاملة البشر والخلق. في ناس تقولك أنا بدرس لغة الجسد ولغة الكلام، ودلوقتي طلعوا لك دراسة الخط، الخط بيحللوا الشخصية من الخط. يا عيني عليك، يا عيني، يا فضين، يا فضين، يا متلخبطين، ربنا يهديكوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نور، مش انت عايزة تفهمي؟ عايزة تفهمي اللي قدامك؟ ده مش هيحصل غير لما ربنا هو اللي يفهمك وهو اللي يديك نور. شوفي الآية جدا جميلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. البصيرة والنور والفهم ده كله اللي يرزق إياك الهادي. الهادي هو اللي يفهمك. أذن؟ طيب يبقى هنا لماذا العلم ليس هو الأول؟ لأن كثير من الناس يتعلمون وليسوا صادقين ثم لا ينفعهم ما تعلموه. لابد أولا من أن يكون صادق. يعني إيه صادق؟ يعني يطلب رضا واحد هو الله. والصادق لابد أن يجاهد من أجل أن يحرر نيته. صادق بيجاهد من أجل أن تكون نيته كلها لمين؟ لواحد. هذا المجاهد لابد أن يبقى سائلا الله الهداية، ومن سؤال الهداية بيان العلم، إن ربي يرزقني علما نافعا. لأن في علم نافع وفي علم إيه؟ ضار. في علم ضار. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. هنقف عند النقطة الخامسة، كثرة التوبة والمراجعة، بعد صلاة المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.